قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد تحدثنا في الحلقة الأولى عن موقف من مواقفه صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة، ألا وهو مشاركته في حلف الفضول. ولا شك أن الإنسان ينبغي أن يشارك في معالي الأمور، أن يشارك في معالي الأمور التي ينفع الله بها البلاد والعباد، ولا يشارك في الأمور السيئة أو التي لا تليق أو التي تتنافى مع الشرع. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه وهو في 35 تقريبا من عمره شارك في رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه عندما عزمت قريش على أن تعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وإسماعيل التي قد تسرب إليها سيل فأصيبت الكعبة ببعض التصدع، فعزمت قريش على إعادة بنائها، وتقاسمت قريش بناء أجزاء الكعبة وجوانبها، وكل قبيلة نهضت بما عليها من هذه الأجزاء، حتى إذا وصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يضعه من تلك القبائل، وتنازعوا، كل قبيلة تريد أن يكون لها شرف وضع الحجر الأسود في مكانه. فتأزم الأمر بينهم وكادوا أن يقتتلوا، فاتفقوا على أن يحكموا أول داخل يدخل الحرم، فكان أول داخل إلى الحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، أي هذا الذي يستحق وينبغي أن نأمنه على الحكم في وضع الحجر الأسود في مكانه ولكي يفصل النزاع بيننا. وهذه الصفة التي اتصف بها وهي صفة الأمين، حتى قبل بعثته بسنين طويلة سمي الأمين، وهذا مرشح آخر من مرشحات القيادة، من مرشحات القيادة التي تجعل الناس يألفون هذا الإنسان وهذا المتصف بهذا الوصف بوصف الأمانة فيتبعونه ويسيرون خلفه، كما قال الشاعر أرى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، فإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. لذلك رضوا أن يقبلوا حكمه صلوات الله وسلامه عليه. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع رداءه على الأرض وأمرهم أن يضعوا الحجر الأسود فوق ردائه، ثم أمر كل قبيلة أن تحمل طرفا من أطراف هذا الرداء حتى إذا ساوى الحجر أمام موضعه من الكعبة أخذه بيديه الشريفتين فوضعه في مكانه، فقضى على هذا النزاع وأصلح بينهم. وهذه القصة تمثل أيها الإخوة روح الإسلام وما يدعو إليه الإسلام في القرآن والسنة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويقول سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والقول المعروف هو من جوانب الإصلاح في الأرض. نعم، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يشارك في ملمات الأمور ويصلح بين الناس وبين المتخاصمين. وهذه الصفة إنما نتمنى أن يتمثل بها شباب المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان وفي كل مكان، أن يشارك الإنسان وأن لا يبقى الإنسان صفرا على الشمال كما يقال، أو يبقى مجرد رقم زائد في الأمة لا لا لا ينفع. نعم، وأن يربع الإنسان بنفسه عن أن لا يكون له دور في الحياة. نعم، كما قال الشاعر: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. فينبغي لشبابنا أن يشاركوا في ما يصلح بين الناس وما يصلح الأمة، ويقضي على النزاع ويقضي على التناحر ويقضي على التنافس، وليس من باب العصبية القبلية، بل إن الإسلام يدعو إلى تضافر الجهود وإلى تعارف القبائل. فالقرآن الكريم يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتتعارفوا فتتآلفوا فتتعاونوا فتتضافروا. نعم أيها الإخوة في الله. قناة بناء الأجيال.